قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي خالد وهو سليم بن حيان سليمان سليمان بن حيان الأحمر عن داود عن داود بن أبي هند قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن سليمان بن حيان عن ذكره في الإسناد الأول بكنيته وذكره في الإسناد الثاني باسمه وهو شخص واحد. والذي لا يعرف أن سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر يظن أن اللي في الإسناد شخص واللي في الإسناد الثاني شخص آخر، يظن أن أبا خالد شخص وأن سليمان بن حيان شخص آخر. ولهذا من أنواع علوم الحديث معرفة الكنى. قال وفائدتها أبا موسى الأشعري صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب وجلس ومن معه حتى يصلون العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول خرج إليهم يعني وهم ينتظرون صلاة العشاء وقال أنتم يعني على على على حالكم، فأخبروه بأنهم جلسوا ليصلوا معه فرفع رأسه إلى السماء وقال عليه الصلاة والسلام أنا أمنة لأصحابي، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم جاء السماء ما توعد. أنا النجوم أمنة للسماء، يعني معناه ما دام أن النجوم موجودة فهي أمنة للسماء، ولكن إذا جاء الوقت الذي يعني يزير الله فيه السماوات فإن النجوم يعني انتهت الاستفادة بها، لأنها ما دام السماء موجودة فإن النجوم أمنة لها. فإذا ذهبت السماء وذهبت النجوم أتى يعني ذهبت النجوم لذهاب السماء أتاها أتى السماء ما توعد أتى نعم أتى السماء ما توعد, ما توعد يعني من انتهائها وزوالها. نعم وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني وذلك فيما يحصل بعده من الاختلاف وكذلك الارتداد الذي حصل يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه في يعني قتال المرتدين وإرجاعهم إلى يعني ما كانوا عليه في زمن النبوة، وكان هذا من عمله العظيم والمجيد الذي فيه أنه أراد أن يحافظ على رأس المال، لأنه لو ذهب يقاتل والخلل يعني في رأس المال وفي الموجودين فإن ذلك يعني يكون فيه طلب للربح مع الإخلال برأس المال، لكنه رضي الله عنه أراد أن يحافظ على رأس المال وأن يعود الناس على ما كانوا عليه في زمن النبوة، ثم بعد ذلك يتجه إلى الزيادة يعني في دخول الناس في الإسلام، وذلك للذهاب إلى الجهات الأخرى التي لا زالت على الكفر وتجاهد في سبيل الله حتى تلحق وحتى تكون يعني من جماعة المسلمين. فكان يعني هذا العمل الذي عمله، وأن الصحابة لما ارتد جماعة كثيرون وبعض الصحابة ارتد يعني وهم قليلون جدا، ف يعني كانت عنايته في إرجاع الناس لما كانوا عليه في زمن النبوة. نعم وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، وذلك لأن بقاء الصحابة يعني فيه الاستفادة منهم، لأنهم الذين شاهدوا التنزيل وهم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني يكون يعني وجودهم يعني فائدة عظيمة، لأنهم يرجعون إليهم لأنهم هم الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، يعني ما يكون بينهم من الاختلاف وما يكون من البدع وما يكون من الأمور المنكرة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث العرباض بن سارية، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا يبين لنا يعني عظم يعني الفائدة التي تكون بوجود الصحابة، وأن الخير يعني للتابعين في وجودهم، لأنهم هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوها للناس. قوله هنا قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، يعني كان يرفع رأسه كثيرا إلى السماء، يعني فهنا رفع رأسه إلى السماء للنجوم، لأن فيه يعني أول شيء يتعلق بالنجوم، وأنها إذا ذهبت النجوم فإن السماء أتاها ما توعد، وهو انقضاؤها وانفطارها. ونعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر بن أبان عن حسين بن علي الجعفي عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه، وهذا من رواية الابن عن أبيه عن جده، رواية الراوي عن أبيه عن جده، لأن سعيدا هذا ابن أبي بردة وهو يروي عن أبيه، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، وهذا يعني الإسناد الآخر الذي كثيرا ما يأتي بريد بن عبد الله بن أبي بردة، هذاك من رواية حفيد عن جد وابن عن أب، وأما هذا من رواية الراوي عن أبيه عن جده، لأن سعيد بن بردة أخو عبد الله بن أبي بردة الذي هو والد بريد. النووي رحمه الله يقول وأصحابي أمنة لأمتي، معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه. نعم. يقول الأخ طيب نعم. كيف يجمع بين هذا وما حصل في زمن عثمان وعلي رضي الله عنهما من ظهور بعض البدع؟ هذا داخل تحت قوله وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني يعني هذا من جملة الأمور المنكرة التي قد حصلت، يعني الارتداد وحصول يعني الفوضى التي حصلت في يعني في آخر أمر عثمان، والغوغاء الذين جاءوا ويعني خرجوا عليه وقتلوه في داره رضي الله عنه وأرضاه، لا شك أن هذا داخل تحت قوله أنا أمثل لأصحابي. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أنه سمع عمرو قال سمع عمرو جابرا يخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. قال ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو يتعلق بفضل الصحابة وفضل التابعين وأتباع التابعين، هذه الأصناف الثلاثة الذين هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هذا يدل على فضلهم، وهو مثل قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فإن هذا فيه بيان فضل الصحابة وفضل التابعين وفضل أتباع التابعين. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم، يعني فئام منهم جماعات يغزون، فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل يوجد فيهم أحد ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام، فيجدون فيهم فيقول نعم فيفتح لهم، يعني بيكون هذا يعني هذا الذي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني موجود يعني فيهم فإنه يفتح لهم. وهذا يدخل تحت قوله وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، فإن هذا فيه بيان أن وجود أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبقائهم أن فيه الأمنة لهم وأن فيه الخير لهم. وذلك أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وأكرم الله أبصارهم بالنظر إلى طلعته وشنف أسماعهم بسماع صوته عليه الصلاة والسلام، فصار لهم هذه الميزة وصار لهم يعني هذا الفضل. ويعني وهذا ذكر يعني من رأى، لأن هذا في حق أناس يغزون، ولكن الصحابي أو الصحابة أو تعريف الصحابي قالوا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، من لقي النبي، فكلمة لقي أعم من رأى، لأن رأى يعني رأى ببصره، وأما لقي يدخل فيه الأعمى الذي لا يرى الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لقيه. فمن لقيه سواء كان يعني مبصرا أو أعمى فإنه يعني يشمله لقيه. وأما التعبير برأى هذا خاص بمن يرى ببصره. والحديث يتعلق بجهاد وأن فيه غزاة، ومعلوم أن الغزاة هم المبصرون وليس يعني العمي يعني معهم، وإنما المبصرون هم الذين يحصل منهم الغزو. قال يغزو فئام من الناس يعني جماعات من الناس، فيقال هل فيكم، انظروا هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل فيهم أحد رأت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الصحابة، فيقول نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال انظروا هل فيكم من رأى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هم التابعين، ذلك أن التابعين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم التي عيون الصحابة، ما رأوا الرسول ولكن رأوا العيون التي رأته وهي عيون الصحابة. قال هل فيكم من رأى من صاحب من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التابعون الذين صاحبوا الصحابة ورأوا الصحابة، فيقول نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب هل فيكم من رأى من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين هم أتباع التابعين الذين لم يروا الصحابة ولكنهم رأوا العيون التي رأت الصحابة وهي عيون التابعين، ما رأوا الصحابة ولكن رأوا العيون التي رأتهم فيفتح لهم. وهذا الحديث مطابق لما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن هؤلاء الخيار وأنهم متفاوتون في الفضل على حسب هذه الدرجات، الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، والذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يلونهم، والذين رأوا العيون التي رأت الصحابة هم الذين يلونهم. نعم. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان. قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال زعم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، لأن فيه زيادة يعني صنف الرابع يعني وهم الذين جاءوا بعد أتباع التابعين، الذين جاءوا بعد أتباع التابعين، وأنه يعني يفتح لهم به. لكن الروايات الكثيرة كلها جاءت على اعتبار أن الأصناف أنها ثلاثة: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وفي بعضها زيادة الرابع ولكن فيه شك كما سيأتي. وهنا يعني ليس فيه ذكر الشك، ولكن الغالب أن الأحاديث اتفقت على الثلاثة الذين هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. نعم. قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن ابن جريج. أبوه يحيى بن سعيد، وهذا من طبقة يحيى بن سعيد القطان، في طبقة الشيوخ شيوخ مسلم والبخاري، فيعني وكثيرا ما يأتي يعني يحيى بن سعيد هذا يروي عنه ابنه، يروي عنه ابنه. نعم. قال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير، أبو الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي، عن جابر. نعم. قال زعم أبو سعيد. أما كلمة زعم فالمقصود به الخبر المحقق، وليس يعني من الزعم الذي هو يعني مذموم والذي يعني يأتي للذم، وإنما هو بمعنى الخبر المحقق، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث وفي كذلك الأسانيد، يعني يقال زعم فلان يعني أنه أخبر خبرا محققا، ومثل مثل الإسناد الذي قبله الذي فيه أنه أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم بن يزيد عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي القرن الذين يلوني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. لم يذكر هناد القرن في حديثه. وقال قتيبة: ثم يجيء أقوام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظري قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بإسناد أبي الأحوص وجرير بمعنى حديثهما، وليس في حديثهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ما ذكر هذه الروايات عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهي مثل التي قبلها، فيه ذكر الثلاثة القرون الثلاثة الذين هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، ثم بعد ذلك يأتي أناس يعني يكونون على خلاف ما كانوا عليه. إيش الحديث الأول؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين يلوني، اللي هم الصحابة لأنهم هم الذين يعني كانوا في زمانه وهم الذين يعني بعده يعني ينقلون سنته وينقلون القرآن إلى من بعدهم، لأنهم تلقوا الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤدونه إلى الذين يلونهم وهم التابعين، فالذين يلونهم الصحابة يعني كانوا في زمنه ثم كانوا بعده إلى أن ينتهي عصر الصحابة، ثم بعد ذلك يأتي يعني التابعون الذين يأتون بعد الصحابة. قال: خير أمة القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يأتي قوم تسبق أحدهم شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، وذلك لعدم مبالاتهم باليمين وعدم مبالاتهم بالشهادات، وأن أنهم يحرصون عليها ولا يكترثون بها ولا يبالون بها، وأنهم من شدة يعني إفراطهم ويعني تساهلهم أن اليمين تسبق الشهادة والشهادة تسبق اليمين، أيهما يعني كل منهما يسبق الآخر، وذلك لاستهانتهم بأمر اليمين وأمر الشهادة، فيحلف الإنسان يعني على على على شيء ويشهد عليه، وتكون كل واحد منهما تسبق الأخرى، وذلك لتهاونهم بالشهادة وتهاونهم باليمين. قال: سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. هذا مثل قبل تبدر وتسبق. قال: إبراهيم كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. ثم قال إبراهيم النخعي وهو من صغار التابعين، قال كانوا ينهوننا يعني أصحابهم من الصحابة الذين أدركوهم ومن التابعين، ينهونهم عن اليمين والشهادات يعني عن العهد والشهادات. والعهد قيل المقصود به اليمين، وذلك أن الأحاديث التي مرت والتي جاء هذا الكلام من إبراهيم النخعي بعدها تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، يعني معناه أنهم يعني لا يبالون باليمين ولا يبالون يعني بالشهادة. وقيل إن المقصود أن العهد يعني كون الإنسان يقول علي عهد الله، يعني أنه لا يباري بهذا الكلام الذي يعني يتلفظ فيه بالعهد والتزامه بالعهد، وأن عليه عهد الله أن يفعل كذا وكذا. يعني من العلماء قال المقصود العهد اليمين، وذلك أن الأحاديث التي قال بناء عليها إبراهيم النخعي أن فيها تسبق أحد يمين شهادته وشهادته يمينه، ومنهم من قال إن المقصود العهد كون الإنسان يقول علي عهد الله، فكانوا يؤدبون الصغار حتى ينشؤون على احترام اليمين واحترام الشهادة وعدم التساهل فيها، كانوا يضربونهم يعني للتأديب، يعني يؤدبونهم يعني بحيث يبتعدون عن التساهل وعن التهاون في أمر اليمين، وأنهم لا يبالون باليمين والاتيان بها ولا يبالون بالشهادة، وإنما يؤدبونهم ويعلمونهم ويمرنونهم وهم صغار حتى لا يحصل منهم الإقدام على مثل هذه الأمور المنكرة التي لا تنبغي. في البخاري كانوا يضربوننا، في مسلم كانوا ينهوننا. عندنا؟ نعم. عندنا ينهوننا؟ نعم. نعم. في البخاري؟ نعم. يضربوننا. نعم يعني وكذلك هذه نقلها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله من كتاب التوحيد، قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار. نعم. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني هذا شك في الرابع أو الصنف الرابع. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السريع عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن عبيدة السلماني عبيدة بن عمرو السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي به قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة ابن الحجاج قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان الثوري به قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني عن أزهر بن سعد السمان إذا جاء عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن مهدي أو عبد أو وكيع بن الجراح يعني أو يحيى بن سعيد القطان يروي عن سفيان غير منسوب بل مراد به الثوري وإذا جاء يعني بن عيينة جاء سفيان يروي عن الزهري وهو غير منسوب فالمراد به ابن عيينة نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني عن أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عبد الله بن عون قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر قال حدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا قال ثم يخلف قوم يحبون السمانة ويشهدون قبل أن يستشهدوا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن أبي بشر بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة قال أبو هريرة فلا أدري مرتين أو ثلاثة ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ومثل الذي قبله إلا أن في شك في الثالث والثالث يعني كثير الروايات التي مضت كلها لا شك فيها وإنما الشك في الرابع وإنما الشك في الرابع وأما الأول والثاني والثالث فالأحاديث الكثيرة والطرق المتعددة كلها جاءت بإثبات الثلاثة وإنما الشك في الرابع وأما هنا ففيه شك في الثالث أعد لك الحديث قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم خير أمة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا نعم هذا أقول هذا يعني جاء عن من طرق كثيرة إثبات الثالث وإنما الاحتمال والإشكال إنما هو في الرابع قال ثم يخلف قوم يحبون السمانة يخلف قوم يأتي بعدهم قوم يحبون السمانة يعني السمانة يعني السمن وأنهم يعني يبحثون عنه ويأكلون المآكل التي تجلبه وذلك يعني عن طريق الاكتساب يعني يكتسبونه وأما إذا كان من غير اكتساب وأنه حصل الإنسان فهذا ليس داخلا تحت هذا وإنما الذي يدخل هو الذي يقصده ويتعمده ويسعى إلى اكتسابه نعم يشهدون قبل أن يستشهدوا يشهدون قبل أن يستشهدوا يشهدون قبل أن يستشهدوا قبل أن تطلب منهم وقد جاء حديث آخر يعني خيركم الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها والتوفيق بين هذا وهذا أن قوله يشهدون قبل أن يستشهدوا أن صاحب الحق عنده علم بأنهم يعرفون بأن هؤلاء عندهم هذا ولكنه ما طلب منهم لكن الذي فيه خير الشهادة الذي يتابع قبل أن يسألها هو الذي لا يدري صاحب الحق بها فهو يعني يبادر إلى أخباره بها حتى يعني يتوصل إلى حقه وأما إذا كان صاحب الحق يدري وأن عنده أعداد من الناس ويعرف أن هذا عنده وهذا عنده فالذي يأتي وهو لم يطلب منه مع أنه موجود عند غيره وليس عنده وحده هذا هو المذموم فإذا التوفيق بينهما أن المحمود ما كان ليس عند صاحب الحق علم بهذه الشهادة، فهو لو سكت ما يعني فات حقه عليه أو فات حق صاحب الحق عليه. وأما إذا كان صاحب الحق عنده علم ببعض الناس وأن عندهم يعني شهادات ولكنه اكتفى بغيرهم أو رأى أن غيرهم أولى منهم، فكونه يأتي ويبدي الشهادة مع أنه يعلم أن صاحب الحق يعني عنده علم بها، هذا هو المذموم. نعم. قال حدثني يعقوب إبراهيم عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي، عن أبي بشر وهو جعفر بن ياسر بن أبي وحشية. قال وحدثني إسماعيل بن سالم عن هشيم عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن أحمد عن غندر وهو لقب محمد بن جعفر عن شعبة قال وحدثني حجاج بن الشاعر عن أبي الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهم قال لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وفي حديث شبابة قال سمعت زهدم بن مضرب وجاءني في حاجة على فرس فحدثني أنه سمع عمران بن حصين، وفي حديث يحيى وشبابه ينذرون ولا يوفون، وفي حديث بهز يوفون، وفي حديث يحيى وشبابه ينذرون ولا يوفون. إيش ولا يفون يفون نعم ولا يفون، وفي حديث بهز ويوفون كما قال ابن جعفر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. زاد في حديث أبي عوانة قال والله أعلم أذكر الثالثة أم لا، بمثل حديث زهدم عن عمران. وزاد في عيد الحديث هذا الأخير قال عليه الصلاة والسلام خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. زاد في حديث أبي عوانة قال والله أعلم أذكر الثالثة أم لا، بمثل حديث زهدم عن عمران. وزاد في حديث هشام عن قتادة ويحلفون ولا يستحلفون. وهذا هذه الطرق كلها عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، وهي تتعلق ببيان فضيلة القرون الثلاثة المفضلة، وأن عنده شك في الرابع، وفي الرواية الأخيرة أيضا شك في الثالث، وتكون هذه مثل الرواية التي مرت يعني قريبا شك بالثالث، ولكن أكثر الروايات عن عمران الحسين وعن غيره كلها بذكر الثلاثة، يعني وأن الشك إنما هو في الرابع يعني وليس في الثالث، وأنه بعد يعني هذه القرون الثلاثة إيش يحصل يعني قال في الحال قال وبعد بعد قرنه قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون هو مثل الذي قبله، ويخونون ولا يؤتمنون، ويخونون ولا يؤتمنون يعني أنهم تظهر بهم الخيانة ولا يعني تحصل منهم الأمانة، يعني فهم يعني لا يؤتمنون وإذا أتمنوا خانوا. نعم. وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون، يحصل منهم النذر ولا يحصل منهم الوفاء، والوفاء واجب. والله تعالى مدح الذين يوفون بالنذر. نعم. ويظهر فيهم السمن. ويظهر فيهم السمن يعني باكتساب منهم وحرص منهم يعني بالتوسع في المآكل التي يعني تكون سببا في السمن. وهذا كما يعني مر أن هذا ما كان مكتسبا. أما ما حصل للإنسان من غير اكتساب ومن غير سعي إلى تحصيله فإن هذا لا يدخل تحت هذا الدم. قال ويحلفون ولا يستحلفون. ويحلفون ولا يستحلفون يعني إنهم الحلف يعني عندهم بارز يعني ومستعدون للحلف دون أن يطلب منهم الحلف، وذلك لقلة المبالاة بالحلف وعدم الاكتراث منها. وهذا هو مثل الذي قبل تقدم، تسبق يمين شهادته وشهادته يمينه، وذلك لعدم المبالاة. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران عن زهدم بن مضرب عن عمران بن حصين. قال حدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد قطان اسناد. قال حدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد قطان. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي عن بهز بن أسد العمي. قال حدثني محمد بن رافع عن شبابه بن سوار كلهم عن شعبه بها به. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الملك الأموي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن معاذ بن هشام عن أبي هشام بن أبي عبد الله الدسوائي كلاهما عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن زرارة ابن أوفى عن عمران بن حصين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وشجاع بن ضخمة زرارة بن أوفى هذا ذكر في ترجمته أنه كان يصلي بالناس وقرأ المدثر، وعندما جاء في فإذا نقر في الناقور يعني خر مغشيا عليه ومات. وذكر ذلك ابن كثير في تفسير أول المدثر في تفسير سورة المدثر. وكذلك مثله يعني حميد بن أبي حميد الطويل قالوا إنه مات وهو في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا حسين وهو بن علي الجعفي عن زائدة عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. من هو الصحابي؟ عائشة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وفيها يعني ذكر القرون الثلاثة المفضلة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل يعني عن خير الناس فقال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. فالأحاديث كثيرة في ذكر الثلاثة، وإنما الشك في الرابع. وأما حصول الشك في الثاني فإن الأحاديث الكثيرة يعني دالة على أن ذكر الثلاثة بدون شك هذا هو المحفوظ. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وشجاع بن مخلد عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن عن عبد الله البهي وعبد الله بن يسار عن عائشة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم ما المقصود بالقرن؟ كم مدته؟ القرن قيل المقصود به يعني 100 سنة، وقيل أكثر وقيل أقل، وقيل المقصود به الجماعة الذين اشتركوا في وصف واحد، وهو يعني مثل الصحابة يعني الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مات آخرهم يعني انقطع ذلك القرن الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني. وهذا هو الأظهر أن القرن الجماعة الذين اتصفوا في وصف واحد وهم الصحابة، لكن اشتهر يعني عند الناس وعند كثير من العلماء أن القرن هو 100 سنة وأن القرون الثلاثة يعني 300 سنة، ولكن المشهور والذي يعني يتفق مع يعني النصوص يعني كونه الذين جمعهم وصل واحد وهو وصل الصحبة، فإذا مات يعني آخرهم انقرض عهدهم. نعم. على هذا المعنى هل يكون موافق لكلمة طبقة؟ الطبقات هذه كما هو معلوم يعني التي التي ذكروها يعني متوسع فيها، يعني متوسع فيها، ولهذا طبقات عند ابن حجر 12 طبقة يعني لـ300 سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال محمد بن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة يعني بكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر حياته وقبل وفاته بفترة وجيزة أنه بعد صلاة العشاء في ليلة من الليالي أخبر بأنه لن يأتي يعني 100 سنة يعني على هذه الليلة إلا وقد انخرم أو ذهب الموجودون في ذلك الوقت، يعني من كان مولودا في يعني قبل هذه الليلة فإنه لن يأتي 100 سنة إلا وقد مات كل من كان موجودا، لكن من ولد بعد هذه الليلة فإنه لا ينطبق عليه أنه يعني أنه يعني يموت، وإنما الذي يموت من كان موجودا في هذه الليلة فإنه لن يأتي 100 سنة إلا وقد مات الجميع والذين كانوا موجودين، ومن ولد بعد هذه الليلة فإنه لا يدخل تحت هذا الحديث، لا يدخل تحت هذا الحديث، فقد يعيش وقد يعني يمكث مدة طويلة بعد 100 من هذه الليلة، وإنما الكلام في من كان حيا موجودا يعني على الأرض في تلك الليلة فإنه لن يأتي 100 سنة إلا وقد مات. وهذا من إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمور مستقبلة وتقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وقد قيل يعني أن هذا الحديث يدل على أن الخضر غير موجود، أن الخضر أنه غير موجود، لأنه لو كان موجودا وأنه على ظهر الأرض يعني وأنه حيا في تلك الليلة فإنه يموت في خلال 100 سنة، يموت في خلال 100 سنة كغيره من الذين لا تأتي 100 سنة إلا وقد ماتوا مما كان موجودا هذه الليلة أو قبل هذه الليلة. والخضر كما هو معلوم في زمن موسى، وقد يعني ذهب جماعة من أهل العلم وهو صحيح إلى أنه قد مات وأنه يعني لم يكن باقيا، ومنهم من قال إنه باقي وأنه مخلد، ولكن ليس هناك دليل يعني يدل على ذلك، بل الأدلة المتعددة تدل على وفاته، ومنها هذا الحديث، ومنها أيضا يعني قول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك خلد أفإن مت فهم الخالدون، فهو أيضا داخل تحت هذه الآية. وكذلك أيضا لما كان في بدر وكان يناشد ربه ويسأله ويرافع عن يديه ويقول: اللهم أنت لك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أنت لك هذه العصابة لا تعبد، فهذا يدل على أن الخضر غير موجود، يعني لو كان موجودا الخضر موجود يعبد الله عز وجل، ولو هلكت هذه العصابة فإنه موجود. وكل هذه الأدلة كل هذه تدل على أنه غير موجود. ثم أيضا كيف يكون موجودا والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعثه الله ويعني قال رسول عن موسى لو كان موسى حيا موسى على اتباعي وعيسى بن مريم إذا نزل يتبع شريعته ثم هذا يكون موجودا ولا يأتي للرسول ولا يرى ولا يلقى يعني هذا يعني من أبعد ما يكون. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة. يعني وهل الناس يعني قيل معناها أخطأ يعني الناس الذين كانوا يعني فهموها يعني على غير الفهم الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يعني وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عنها أن من كان موجودا في تلك الليلة هو الذي يموت ولا يعني ذلك أن غيره لا يموت ممن ولد بعد هذه الليلة. نعم. قال وإنما قال صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد لا يريد نعم يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن ينخرم ذلك القرن يعني الذين كانوا موجودين في تلك الليلة ينخرمون بأنهم يذهبون ولا يبقون. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله وأبي بكر بن سليمان نعم عن عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهري بإسناد معمر كمثل حديثه. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان والحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة ورواه الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهري بإسناد معمر. قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر أنهم سألوه عن الساعة وأقسم بأنه لن يأتي لأنه لن قال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. يعني يسألون عن الساعة والساعة علمها عند الله عز وجل ولهذا فإن الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة ولا غيره ولهذا قال في حديث جبريل مشهور لما سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني أن علم الساعة اختص به الله عز وجل وقد جاء ذلك في القرآن والسنة أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله فلا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه أخبر يعني عن مدة تقوم بها ساعة من كان موجودا يعني في ذلك الليلة أو في ذلك اليوم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال فإن يعني من كان موجودا فإن ساعته يعني تأتي يعني في خلال تلك السنة وذلك أن الإنسان إذا مات جاءت ساعته وقامت قيامته لأن الساعة كل إنسان يموت جاءت ساعته وقامت قيامته وإنما تقوم الساعة على من يكون موجودا في آخر الزمان وهم الحثالة الذين تقوم عليهم الساعة الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم على شرار الخلق هم الذين تقوم عليهم الساعة. فإذن الساعة التي هي نهاية الدنيا تكون لما كان موجودا في آخر الزمان، وأما في أثناء الزمان كل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته. ثم إن يعني هذا القرن الذي يعني يبدأ من تلك الليلة يعني كل تأتيه ساعته قبل أن ينقضي ذلك القرن. قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد المسلم متدرس عن جابر بن عبد الله نعم. قال حدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جو قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد ولم يذكر قبل موته بشهر قال حدثني يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر قال ابن حبيب حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك. ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر ومثل الذي قبله أنه ما من نفس منفوسة يعني تكون موجودة في ذلك اليوم ثم يأتي عليها 100 سنة وهي حية، يعني وإنما تنقرض وتموت قبل تمام تلك السنة. نعم تمام تلك 100. نعم. قال حدثني يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن جابر بن عبد الله نعم. قال وعن عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر بن عبد الله يعني هذا طريقا آخر عن سليمان التيمي، لأن سليمان التيمي يعني له شيخان أحدهما أبو نضرة بالإسناد الأول والثاني عبد الرحمن صاحب السقاية وهو عبد الرحمن بن آدم البصري عبد الرحمن بن آدم البصري فهو صاحب السقاية. فإذا يعني سليمان بن طرخان له شيخان شيخ أبو نضرة وشيخ سليمان وهو عبد الرحمن بن آدم صاحب السقاية نعم. الإضافة هنا صاحب السقاية معناه ما أدري والله إيش معناها لكن ذكروا أنه صاحب السقاية. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك وفسرها عبد الرحمن قال نقص العمر. فسرها عبد الرحمن اللي هو صاحب السقاية قال نقص العمر، يعني كان المقصود ذلك يعني فسره تفسير يعني وهذا من يدخل تحت الشيء الذي يعني مر أنه الكلام يعني غير صحيح وأنه ليس المقصود نقص العمر وإنما المقصود أن هؤلاء الموجودون يعني يموتون مع تفاوتهم، فمنهم من يكون يعمر مثلا 100 سنة ومنهم من يعمر يعني 90 ومن يعمر أقل ومن يعمر أكثر نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي بالإسنادين جميعا مثله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد عن داود واللفظ له حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سألوه عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. يعني سألوه عن الساعة يعني الساعة التي يسألون عنها يعني هي الساعة التي يعني ينتهي الدنيا، لكن الرسول أخبر عن ساعة كل إنسان يعني في ذلك الوقت وأنه لن يأتي 100 عام وهناك نفس منفوسة إلا وقد يعني جاءت ساعتها وانتهت مدتها وخرجت من الدنيا إلى الآخرة.